التي توضع في سهامة الأراضي وهي 1000 ريال، وبعد 9 سنوات صارت 13000، من عليها زكاة مع المدة الماضية. إذا وضع الإسلام ضرائب سهمة في أرض أو نحوها للبيع فإنه زكيها كل سنة حسب قيمتها، حسب قيمة الأرض أو غيرها من السلع. كل سائل قوم يزكي هو أصحابه الشركاء، كل يزكي حق الصدق. فإذا بيعت زكى السنة الأخيرة، إذا كان ما زكى السنة الماضية زكى السنة الماضية، زكى السنة حسب زكاتها وأخذها بعد ذلك. ولكن لا يلزمه أن يزكيها على السنة الأخيرة، لا، كل سنة على حساب السنة الأولى على قد قيمتها، السنة الثانية على قد قيمتها، وهكذا. لأن تختلف، قد تكون في أول أمر رخيصة ثم غالية، قد تكون بالعكس أول غالية ثم رخصت. تلزمه القيمة لكل سنة بحسبها، وعلى ضوء ذلك يخرج الزكاة وهي ربع العشر من القيمة 25,000، هذا ربع العشر واثنين ونصف مئة، هذا حسب القيمة كل سنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.